قال رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي، هذا نوع جديد من أنواع الحديث المردود. قال: وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. يقول لك إن الجهالة تحدث بأسباب، فمنها أن يكون سبب الجهالة أن الراوي يسمى بغير اسمه، بغير اسمه الذي اشتهر به، جيد؟ ولكن هذا ليس كثيرا، ليس كثيرا، موجود ولكنه ليس كثيرا. الأهم في باب الجهالة هو القسم الثاني، هو الذي سيواجهك عمليا إذا خرجت الحديث وبحثت فيه. قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده، يعني دعونا من المبهم الآن، الآن قضية المجهول، ولكنه أيضا سيأتي، عفوا سأكمل المبهم لأنه سيذكر في نهاية المبهم مسألة متعلقة بالجهالة. قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، من طريق أخرى مسمى، مسمى يعني سمي الراوي المبهم، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. هذه مسألتنا، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجازه أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، فإن سمي الراوي وانفرد واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. ما الفرق بين الوحدين هذا؟ هو نفسه، هو الوحدان، هو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. نعم نعم، نفسه. فإن سمي الراوي وانفرد واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. فهمت الجملة هذه؟ إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه. لا أخبرني ثقة، لا، هو إذا انفرد عنه راو ثم جاء آخر لم يروي عنه ولكن قال هذا ثقة، لا يكون مجهولا، لا يكون مجهولا. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفصل. طيب هذا الكلام يعني طويل ومهم وفيه أشياء متعددة. ونحن دائما نقول دراسة الحديث يجب أن تقربنا إلى واقع الرواية، وأن لا ننشغل بالخلافات النظرية التي لا وجود لما يعني لا وجود لشيء عملي لها فيها متعلق بها في كتب الحديث. جيد، حتى يكون طالب الحديث مشتغلا بكتب السنة قادرا على الاشتغال بالحديث والتخريج والرواية. جيد، هذه المسألة ستصادفك عمليا، ستواجهها. كيف تواجهها؟ ستجد في أثناء بحثك عن بعض الأحاديث وأحكامها إذا بحثت في الأسانيد، حين تبحث عن الرجال ستجد أن بعض الرواة ليس فيه توثيقا كافيا. جيد؟ لا تجد فيه توثيقا كافيا، وإنما تجد فيه رواية راو عنه أو راويين أو ثلاثة أو خمسة وهكذا. فهذه القضية هنا ابن حجر يقول لك إذا وجدت الراوي قد روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهذا مجهول الحال، ويقول لك الجمهور على رد روايته. ولكن في الحقيقة كما قال هو أيضا، وقال في أول يعني ذكر استدراكا مهما، هذا الاستدراك أوله ممتاز وآخره يعني جيد ولكن فيه نظر، لأنه قال والتحقيق أن رواية المستور مما فيه الاحتمال لا يطلق قول بردها ولا بقبولها، ثم قال هي موقوفة للاستمان حالي. هنا قوله هي موقوفة للاستمان حالي هذا فيها نظر، لكن الكلام الأول العام جيد أنه رواية المستور تخضع لدراسة، بمعنى أنه الإنسان ينظر من هؤلاء الذين تفردوا عنه رووا عنه، هل فيهم إمام معتبر يتحرى في الرواية، مثلا أين طبقة هذا الراوي، مثلا المتن نفسه هل فيه شيء مستنكر. يعني هناك قرائن متعددة تكون محل الدراسة والنظر في رواية الراوي المتفرد عن الراوي الذي لم يوثق. جيد، ولا شك أن مما يقوي قبول الرواية إذا كان الرواة عنه عدد، يعني عدد جماعة مثلا يروي عنه 7-10. جيد، ولا تجد فيه تجريحا أبدا، ولا وتجد أن متونه مستقيمة. إذا يعني طالب الحديث وصل إلى مرحلة متقدمة في النظر يستطيع أن يتأمل في المتون ولو لم يصل لنتيجة قطعية، ولكن يستطيع أن ينظر. جيد، وهذه كلها قرائن تعين على قبول الراوي، تعين على قبول حديث الراوي المستور مستور الحال. جيد، مثلا الرواة عنده 50 ولم يوثق، لا يتم قد، ولكن هل هذا مستور؟ هو لا أعرف هل يوجد أصلاً في هذه الصورة أو لا يوجد، لكن لا أنت تجد مثلاً تجد بعض الرواة مثلاً تجد عنهم 9-8-7-10 ولم يوثق، وقول لم يوثق أحياناً تجد توثيقه عند ابن حبان طبعاً، تجد أنه ذكر في الثقات. لا، ابن حبان يجب أن تعلم أنه هذه قضية أخرى كذلك. ابن حبان إذا نسب إلى التشدد فيقصدون كتابه المجروحين فقط. جيد، وإذا قالوا متساهل فيقصدون كتابه الثقات، لأنه أدخل في كتابه الثقات طائفة كبيرة ممن لم يوثق. جيد، ومن هؤلاء الذين يمكن أن يقال فيهم مستورين وأمثال ذلك. جيد، ولأجل ذلك يعني كأنه استدلال بمحل النزاع، إذا قلت وثقه ابن حبان فكأنك تستدل بمحل النزاع يعني. لكن إذا قال ابن حبان عن راوي إذا أدخله في كتاب الثقات ثم علق فقال هو ثقة كذا وكذا وكذا، فلا شك أن هذا يزيد اعتبار الراوي، ليس إذا أخرجه في كتابه سكت. جيد، على أي حال إذا لم يكن الراوي قد روى عنه إلا راو واحد، وهذا الراوي الواحد عنه لم يعرف بالتثبت والتحري والانتقاء، فهذا لا تقبل روايته مستور ولو لم يجرح. جيد، لكن إذا كان الراوي عنه معروفا بالتثبت والإتقان فهل تفيده هذه الرواية أو لا؟ الجواب تفيده. فراو يروي عنه شعبة ليس مثل الراوي الذي يروي عنه سفيان الثوري. نعم، إذا تفرد سفيان الثوري عن راوي فإن هذا الراوي لا نقبل حديثه. نعم، نعم، رجل يعني عالم كبير، ولكن سفيان الثوري لا يتحرى كثيرا. سفيان الثوري ما الذي تميز به غير جوانب العلم والعبادة والزهد وما إلى ذلك؟ سفيان الثوري هو أحفظ المحدثين على الإطلاق، أحفظ من شعبة، جيد، وأضبط من شعبة من ناحية ضبط الحديث. لذلك أي أحد يخالف سفيان فترجيح سفيان، جيد. لكن سفيان لم يكن يتحرى ينتقي الشيوخ، يعني يروي عن المجهولين، يروي عن الضعفاء، يروي عن الثقات، يروي عن الأئمة، هكذا. يعني متساهل في الأخذ، ولكنه كأنه آلة كمبيوتر في النسخ، جيد. وهو فقيه وإمام وكل شيء، هذا مجال آخر. نحن نتكلم الآن عن نقطة محددة تماما، وهي شيوخ سفيان، من أخذ عنه سفيان، جيد. مثلا أبو إسحاق السبيعي نفس الشيء، أبو إسحاق السبيعي إمام وثقة وإلى آخره، ولكنه لم يكن ينتقي الشيوخ، كان يروي عن المجهولين. وبعكس ذلك هناك محدثون كانوا ينتقون في الرواية، يدققون، لا يعني مثلا يجتمع الناس على راوي أو شيء لا يقبل منهم مباشرة، فهذا الراوي الذي هذه صفته مجرد روايته عن شخص كأنها تقوية له، واضح؟ وهذه التقوية ليس معناها أنه يصل لحد الحجة، لكن معنى ذلك أن هذا الراوي خضع لنوع من التدقيق فقط بسبب الرواية عنه. مثلا يحيى بن سعيد القطان، شيخ الإمام أحمد، يحيى بن سعيد القطان، هل تعرف كيف يذكر النقاد؟ يعني إذا قالوا أنه يريدون أن يقولوا أن يحيى ضعف فلان، تعرف كيف يحكون هذا؟ يقولون ماذا؟ لم يروي عنه، لم يروي عنه فقط، يقول لك لم يروي عنه يحيى القطان، أو ترك الرواية عنه يحيى القطان، حتى لو لم يقل شيئا، حتى لو لم يقل ضعيف، مجرد أنه ترك الرواية عنه وكان يمكن أن يروي عنه، فهذا عندهم معناه أنه لم يرضى. لماذا؟ لأن هذه منهجية يحيى القطان، لا يروي إلا عن من يرضى، وهذا الرضا طبعا بحسبه، لأنه هو أيضا له عبارة أخرى يقول فيها أنه لو لم أحدثك إلا عن من أرضى، أو معنى هذه العبارة لما حدثتك إلا عن 5 أو 6، فهذا معناه آخر، يعني معناه أنه لو لم أحدثك إلا عن من أرضى عنه الرضا التام والكامل الذي لا يخطئ إلا في شيء نادر. لكن في الجملة يحيى القطان إذا روى عن شخص فاعلم أنه من جملة المقبولين، جيد. وهكذا شعبة ابن الحجاج، وإن كان أخف من يحيى القطان، يحيى القطان أشد، جيد. لذلك الإمام علي بن المديني رحمه الله كان يقول لا أترك الراوي حتى يجتمع يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي على تركه، وكلاهما من مشايخ علي بن المديني. هو يقول أنا لا أكتفي بترك يحيى القطان، لماذا؟ لأنه يشدد، جيد. عبد الرحمن المهدي أكثر، وعبد الرحمن المهدي أيضا، رواية عبد الرحمن المهدي عن راوي معناها أن هذا الراوي إلى حد ما قد خضع لشيء من النقد، جيد، لأن عبد الرحمن المهدي أيضا لا يروي عن أي أحد. لكن سفيان الثوري لا، سفيان الثوري هم كيف يعرفون ذلك؟ المحدثون كيف يعرفون هذا؟ يعرفونه بالطرق، من الطرق أنهم يستعرضون شيوخ الراوي الذين سماهم، فتجد أن في شيوخ سفيان الثوري ضعفاء كثير، واضح؟ ضعفاء ليس لا يعني أنهم غير صالحين أو ليسوا فقهاء، ولكن القصد أنهم ليسوا من أهل الحديث من جهة الضبط والإتقان، واضح؟ أما الإمام مالك مثلا، الإمام مالك كان لا يروي إلا عن ثقة، وكثير الأكثر من الرواة لم يكونوا يشددون في عمن يروون، واضح؟ فأكثر الرواة يروون عن الثقات وعن غير الثقات من ناحية رواية، ليس من ناحية أنهم يوثقون الضعفاء، لا، ولكن من ناحية رواية. يعني مثلا تجد إذا قلت مثلا بعض الرواة، نقول مثلا يزيد بن أبي زياد، الله سبحانه وتعالى قال كنت أقول يقول في الألفية فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد ضعيف. ولكن انظر كم الذين رووا عنه كثير جدا. جيد. ومثله مهم وإن كان يزيد بن أبي زياد حتى ضعفه يعني ليس بالضعف مثل أبان بن أبي عياش متروك جدا. على أي حال قصد أنه يعني رواية الراوي إذا كان ممن يتحرى فهذا يفيد. وكذلك مما يفيد أن كما قال هو أن يأتي محدث فيوثق هذا الراوي ولو لم يروي عنه إلا واحد. بمعنى أن القضية ليست راجعة إلى العدد فقط الذي استقر في كثير من الكتب المتأخرة، هي أن القضية تحسب بالعدد. إذا روى عنه واحد فهو مجهول العين ولم يوثق، اثنان فصاعدا مجهول الحال. الجواب أن يقال لا، بحسب من يروي عنه، إذا كان الذي يروي عنه يتحرى لا يكون مجهول العين. جيد. وإذا كان روى عنه واحد ووثقه آخر جيد فهذا أيضا لا يكون مجهول. بل وهناك أمر آخر وهو أنه لو كان الراوي تفرد بحديث ثم جاء إمام فصحح الحديث الذي تفرد به فهذا يقوي الراوي. واضح؟ كتوثيقه الراوي يعني. يعني هي ليست كتوثيقه لأن تصحيح الحديث يخضع لجملة من الأشياء. جيد. ولكنها لا شك تقوي له.